انه المشكله اللي نحن نعاني منها اليوم اما معلومه غالطه او معلومه صحيحه لكن هو ما يعرف ايش مين. يقولون انت المعلومه دي مين جبتها؟ يقول بسمعك. يقول الدين كله ايش؟ هم اسمع هم قال هم تحدثنا في القهوه هم حكوا في التلفزه. وهذا مش دين. الدين لا يجيب هم قال ولا يجيب هذه سمعتها ولا يجي تحدثنا في القهوه. واضح؟ هذه هي الفكرة والهدف الأساسي من الدروس هذه. احنا أخذينا كتاب الطهارة وأخذينا كتاب الصيام أكله ومشينا جزء كبير في كتاب الصلاة. يعني إن شاء الله أثناء نكملوا كثير مش نقرأوا كتاب الزكاة مش نقرأوا كتاب الحج وما بقي من كتاب الصلاة. وهكذا يولي المسلم خاصة الجماعة اللي حضر معنا على النور يكون متعدين على أحكام العبادات كلها. وهذه في حد ذاتها تعتبر نعمة. نعمة أنك أنت تولي عندك فكرة على العبادات. طيب تفضل. لا أعطيني الموضوع. احنا عدنا المقدمة بتاع المؤلفة دي ما نحبوش نتكلموا فيها لأنها فيها برشة كلام وتستحق إلى درس خاص ودورة وكلام كبير. لكن مش نبدو من قوله الحكم في الشرع خطاب ربنا. الحكم في الشرع خطاب رحمه الله. قال رحمه الله الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنة. هذه مسألة احنا تعادت بينا هو الحكم الشرعي. يقول لك هذه المسألة فيها إيش؟ فيها حكم شرعي. شنو هو الحكم الشرعي؟ شنو معناها حكم شرعي؟ حكم الله مطلق. كل حكم الله اسمه حكم شرعي. نعم هذا في العموم حكم الله اسمه الحكم الشرعي. لكن كي نقول الحكم الشرعي وقت نقول حكم الله يدخل فيه حكم الله عند اليهود حكم الله عند النصارى مش حتى ذيك الكتب والرسل. إذا نحن نحكم على الحكم الشرعي عندنا نحن المسلمين. واضح؟ فقال الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنة. لا الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. يعني الحوايج اللي ربي كلمك عليها بشتعملها. لأن البشر يخاطب من ثلاث جهات. من جهة الفعل تعمل ومن جهة الاعتقاد ومن جهة الأخلاق. وبعضهم يقول الأخلاق هي أفعال. رب سبحانه وتعالى إما يأمرك مش تفعل صلي صوم زكي حج ما تكذبش ما تسرقش هذه أفعال صح ولا هذه أفعال. أو يأمرك في الإيمان في الاعتقاديات تعتقد انت ان الله واحد هذا مش فعل هذا ايش اعتقاد. تعتقد ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هذا اعتقاد. واخلاقيات قاموا بالمعروف لنا عن المنكر ما تحسن اخلاقك مع الناس عموميات. اذن الحكم الشرعي هنا هو خطاب الله المتعلق بإيش؟ بالأفعال. إذا نحن مش نتكلم على الأفعال مش نتكلم على الأفعال. هذاك عليه من بعد المثل مش يجي في الصلاة والزكاة والصيام والحج اللي هي إيش؟ أفعال. نعم هذا حكينا فيها يا عمر. نعم لكن هذا مراجعة فقط. نعم الشيء اللي غير واضح في اللي نقول فيه في الدرس السؤال فيه يكون في الدرس. الأسئلة الخارجية بعد الدرس. نعم بطلب أو إذن أو بوضع. طيب الشرع الشرع هذا كيفاش أفعاله ذي خطابه هذا ذي كيفاش نوعه بطلب أو بطلب أو إذن أو بوضع. أيوة لسبب أو شرط أو ذي منع. طيب الشرع الأفعال الخطاب متاعه ليك إما يكون خطاب الطلب، وهو خطاب الطلب معناها طلب الفعل أو طلب الترك، يعني إما يقول لك تفعل ولا يقول لك تترك. واضح؟ إذن هذه القسم الأول. القسم الأول من خطاب الشرع هو حوايج الشرع يقول لك تعملها، وتعملها يعني على وجه الإلزام، يلزمك تعملها، يلزمك تصلي، صحيح لا بأس عليك، يلزمك تصوم، لا بأس عليك عندك فلوس، يلزمك تزكي. أنت ما تخممش، تمتثل فقط. هذا نسموه ايش؟ الطلب. والطلب عندنا إما طلب فعل يقول لك تفعل، وإلا طلب ايش؟ طلب الترك يقول لك ما تفعلش، لا تزني، لا تسرق، لا تكذب. نعم. بطلب أو إذن أو بوضع. أو إذن. بطلب أو إذن. المعنى مقصود الإذن هو الأفعال اللي الشرع لا يأمر بها ولا ينهى عنها. الشرع ثم أفعال الشرع لا يأمر بها ولا ينهى عنها، وإنما إيش؟ يأذن فيها في المطلق. مثال لما الفلوس بالحليل الشرع لا يأمر به وما ينهاش عنه. دبرت تخدم تلم الفلوس تلم هذا 10 ليرات حر ما دامها بالحليل. الشرع ما يأمركش يقول لك لم الفلوس، وما ينهاكش يقول لك ما تلمش الفلوس. الشرع يقول لك أدي حق الله في الفلوس، لكن اللمين الشرع لا يأمرك به ولا ينهاك عليه. واضح؟ بني الديار ابني حر، ابني حتى 10 ديار انت حر. الشرع لا يامرك بالبني ولا يامرك بايش؟ بانك ما تبنيش، ولا يحرمك يحرم عليك بني، ولكن الشرع يامرك بحفظ النفس. فهذه نسموها ايش؟ المباحات. الحوايج اللي هي الشرع لا يامر بها ولا ينهى عنها. وهذا يتو يجينا ان شاء الله وقت اللي يتكلموا على مفهوم حديث السيدة عائشة إن شاء الله في رمضان، نتكلم شوية على حديث السيدة عائشة ما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب نتكلم على المسألة دي، هي مسألة هل الشرع أوامر ونواهي فقط، ولا أوامر ونواهي وحاجة ثالثة لا أوامر ولا نواهي؟ واضح؟ طيب النوع الثالث هو الوضع، وهو الأسباب والشروط والموانع. والمقصود بها هي نسموها احنا خطاب الوضع، نسموها في اللغة الأصولية خطاب الوضع. هي الحوايج اللي خلاها الشرع قال الشرع كي تشوفوها ولا كي تعملوها ينبني عليها حكم آخر. مثال وقت اللي تطلع، وقت اللي تغرب الشمس ايش يصير؟ شو تولي مطالب انت؟ مطالب بسقط المغرب، وكانك صايم انتهى السيارة. واضح؟ وكانك ما صليتش الظهر والعصر والغدوم. إذن غروب الشمس تنبني عليه أحكام، فنسموه هو إيش؟ سبب. طلوع الفجر تنبني عليه أحكام، اللي هو كانت مش تصوم يلزمك تحافظ على ذاك وقتها تكون عندك نية، خلع عليك الفجر، وفيها وقت العشاء ده. واضح؟ هو دخول الفجر هو في حد ذاته ماهوش فيه شرع، لكن متعلق به شرع. واضح؟ هذا يسموها ايش؟ الاسباب. ثم حوايج اخرى نسموها الشروط. شروط، شو معناها شروط؟ شروط هي الحوايج اللي تكون، احنا فصلنا عنه الفرق بين الشرط والركن، وقلنا الشرط والركن الاثنين اذا كان يتنحوا العمل ليش حكمه باطل. العمل باطل. لكن شو الفرق بين الشرط والركن؟ شو الفرق بين الشرط والركن؟ يقولك هذه من شروط الصلاة وهذه من أركان الصلاة، إيش الفرق بين الشرط والركن؟ الركن واجب، وحتى الشرط واجب. تصلي من غير وضوء شكون يقول لنا شو الفرق بين الشرط والركن؟ شوف يا اخوان اللي نقول لكم فيها هذايا مبني عليه 80% من الدين. كل عبادة عندها شروط وعندها أركان وعندها أسباب وعندها موانع. كل عبادة تعمل في الدنيا. وحتى الشرط فرق. الفرق قلنا أنه الشرط يكون برا العمل قبل سابق. والركن يكون في وسط العمل. ولذلك نقول الوضوء شرط والركوع ما نقولوش بالركوع شرط نقول عليه ركن. ونقولوا على الوضوء وما نقولوش عليه ركن. واضح؟ إذا الشرط هو الحاجة اللي بدونها يبطل العمل لكن هي سابقته قبله. والركن هو حاجة إذا كان ما تكونش موجودة يفسد العمل وهي وين موجودة؟ في وسط العمل. معناها كما تكبيرة الأحرام تابع الصلاة هي. ذاك علاش قلنا هي ركن وليست بشرط. نعم. لسبب أو شرط أو ذي منع. نعم هذا تكلمنا عليه. طيب بقي المانع. المانع هذا هو حاجة تقوم بالإنسان تمنعه من أداء العبادة. أكبر وأوضح مثال فيه هو الحيض. امرأة بالغة عاقلة رشيدة أذن الظهر. أذن عليها الظهر. وقت اللي أذن عليها الظهر خرج منها الدم. شو نقول عليها المرأة دي؟ حائض. نقول المرأة دي قام بها مانع العبادة. هي المفروض أنها مكلفة بالعبادة لكن هي قام بها مانع العبادة. معناها هي كانت مكلفة لكن جت حاجة وحازتها عن العبادة. ولا واحد مثلا يخدم في تجارة وكدار العام ويحسب فلوسه يلقى عنده فلوسه 100 مليون لكن كي جاي يحسب في الديون يلقى الديون 95 مليون. قال يا جماعة أنا نزكي. قلنا ليه أنت ما تزكيش؟ علاش ما نزكيش؟ قال تحت عليه الزكاة. علاش تحت عليه الزكاة؟ قام به مانع الزكاة اللي هو ايش؟ الدين. هو في الأصل مكلف بالزكاة. لو ما عندوش الدين ذاك نقول له ايش؟ تزكي. لكن هو قام به المانع. إذا المانع هو يجي عند الشخص المكلف. واضح؟ واضح كلامي هذا؟ في بعض الصعوبة نعرف لكن هذه حقيقة احنا عم نحاول انه يكون عندنا دروس مستقلة في الباب هذا حتى تعم الفائدة. ولكن يجينا انه حتى تعملنا دروس مستقلة يجينا بعض الصعوبة. بل بعضهم كم واحد قال لي شنو يتكلموا فيها غير اول مرة نسمعوه. بالطبيعة اول مرة تسمعوه. اي لانه اول مرة امين الشكرية. لكن احنا نحاول على الاقل نعملوا فكرة عامة تصور على الحكاية ذي لأنها مهمة ياسر من بعد القديم باش نفهموا باش نتكلموا نقول هذه شروط الزكاة هذه شروط الحج هذه شروط كذا. وإن شاء الله كي نرجع نتكلموا على الصلاة نعود نذكركم به. طيب نعم. أقسام حكم الشرع 5 فروع. فرض نعم. كم؟ فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة فمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسم. طيب أقسام حكم الشرع 5. معناها الحوايج اللي يتكلم عليها الشرع هي كلها تدور في 5 أوصاف. إما واجبة. إيش يقابل الواجب؟ إيش يقابل الواجب؟ حرام. الواجب هو فرض. إما فرض وإما حرام. إما مندوب وإما مكروه. والخامس هو ايش اللي هو له واجب وله مندوب وله حرام وله مكروه؟ مباح. مستحب ومندوب. نعم. طيب، إذن ما يطلبه الشرع إما هو واجب فرض يلزمك تعمله، وإلا سنة أو مندوب أو مستحب أو اللي هو طلبه الشرع، لكن مش على وجه الإلزام، وإنما هو على وجه الاستحباب أو الندب. وهذوما اللي طلبهم طلب الفعل قال يلزمك تعمله، وفي المقابل اللي طلبهم طلب الترك هما الحرام، هما الحوائج اللي نهى عنها الشرع بتاتا لا سبيل الى ان تفعله، وهي المحرمات او ما نهى عنها الشرع لكن على سبيل الكراهه، يعني تعملها لكن لو تتركها افضل، لو تتركها افضل. والنوع الخامس هو النوع اللي هو لا امر الشرع به ولا نهى عنه. وضم في الحقيقه تقسيم في اللي يتعدى معانا في الحكم الشرعي، انه اما طلب او اذن، هذا هو تقسيم للي يتعدى معانا. انتم تلاحظوا ان احنا نكرر في نفس الكلام. نعم، بقيت مثلا نكملوها قبل الصلاه. نعم، ذو النهي مكروه وما حتم حرام. ذو النهي مكروه وما حتم حرام. حرام، نعم، هذا هو ذو النهي مكروه، يعني ما نهى عنه الشرع فهو مكروه او حرام اذا كان على وجه الالزام، يعني الشرع ينهاك يقول لك لا ما تعملش، اذا قال لك ما تعملش بتاتا ممنوع، هذا يسموه حرام، مثل الخمر والزنا والسرقه والكذب وغيره، هذه نسميها محرمات. والمكروهات هي اللي نهى عنها الشرع لكن ليس على سبيل الالزام، مثل النوم بعد العصر والاكل باليسار ولبسان مثلا النعال الشلاكة اليسار قبل اليمين والشرب باليسار والشرب قائما، هذه كلها نسميها ايش؟ مكروهات، منهيات على سبيل على وجه الكراهة، ما هي على وجه التحريم، لا على وجه الكراهة، يعني يجوز فعلها ولكن تركها أولى. تدخين فيه كلام كبير، خليه بعد الدرس لأنه هذا سؤال خالد، خليه بعد الدرس نجاوبك عليه. نعم، بقيت مسألة واحدة وهي مأذون وجهيه مباح ذا تمام. نعم، والفرض قسمان كفاية. طيب خليك بعد الدرس.